الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه الآيات الكريمة من سورة عما يتساءلون، جاءت بعد قوله جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. الآيات، تقدم الكلام على صدر الآيات وأن الله جل وعلا يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا، لأن صدر السورة في تساؤل الكفار عما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم من أمر البعث والجنة والنار وما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام من توحيد الله جل وعلا والتصديق برسالته صلى الله عليه وسلم، ولأن صدر السورة في الاستدلال على الكفار بقدرة الله جل وعلا وعظمته ولفت الأنظار إلى عظيم مخلوقاته سبحانه وتعالى، توعدهم جل وعلا بقوله إن يوم الفصل كان ميقاتا، إلى أن قال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وهذا تقدم الكلام عليه أمس. قوله جل وعلا لابثين فيها أحقابا، لابثين بمعنى مقيمين، هي مأواهم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، يعني يرجعون إليها ويؤوبون إليها، لكن هذه الأوبة أهي أيام كما زعم اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أم هي أشهر أم سنين أم ماذا ستكون؟ قال جل وعلا لابثين فيها أحقابا. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الحقب، ما هو الأكثر؟ على أن الحقب 80 سنة، والسنة 12 شهرا، والشهر 30 يوما، واليوم من تلك الأيام كألف سنة مما تعدون. ثم هل لها نهاية؟ هل قال جل وعلا بعدد الأحقاب؟ لا، لابثين فيها أحقابا، ما تنتهي، ما يفهم منه النهاية. حقابا كلما انتهى حقب عقبه حقب آخر، وهكذا حقب وحقب، حقب مفرد وحقب جمع، وأحقاب جمع الجمع. الحقب الواحد مفرد لحقب مجموعة، والحقب تجمع على أحقاب، أي أنها أحقاب كثيرة لا حصر لها ولا عد، ولا يفهم منه أنها تنتهي، لأنه ما ذكر عدد الأحقاب جل وعلا، وإنما ذكرها أحقاب كثيرة، والكثيرة لا حصر لها. قال بعض العلماء مهما كثرت لا بد أن تنتهي الأحقاب، يقال ما تنتهي، ما عددها جل وعلا وقال 10 20 100، لا، أحقاب. وقيل هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني استمرار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقب 1000 شهر، والشهر 30 يوما، والسنة 12 شهرا، 360 يوما، كل يوم 1000 سنة مما تعدون. فالحقب على هذا 30,000 سنة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو علم أهل النار أنهم يخرجون منها بعدد حصى الدنيا لفرحوا، إنها لابد تنتهي. ولو علم أهل الجنة أنهم يخرجون منها بعدد حصى الدنيا لحزنوا، لأن ما كان معدود لابد أن ينتهي إذا حدد بعدد. لكن الآية ما فيها تحديد لعدد، وإنما هي أحقاب، يعني متوالية متتابعة، لابثين فيها أحقابا، أزمانا طويلة مستمرة لا تنتهي. ردا لما يقوله اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يقولوا بقدر عبادتنا العجل. قال الله جل وعلا لا يذوقون فيها، أي في النار جهنم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها أي في جهنم بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها برد، شيء بارد يفيدهم من حر جهنم، ولا شرابا يفيدهم من عطش هم فيه، برد لا يأتيهم شيء بارد ولا شراب، إلا ما استثنى الله جل وعلا في الآية بعدها. فقيل المراد بالبرد الشيء البارد الذي يخفف عنهم حرارة جهنم، والشراب الذي يخفف عنهم العطش. وقيل المراد بالبرد لا يذوقون فيها بردا النوم، ويأتي في لغة بعض العرب يسمون النوم برد. لما؟ قالوا لأن المرء إذا عطش ثم نام خف عنه العطش. البرد المذكور في هذه الآية النوم، قال الزجاج أي لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظل ولا نوم. فجعل البرد يشمل هذه الأمور، وإطلاق البرد على النوم لغة هذيل، وسمي بذلك لأنه يقطع ثورة العطش يعني شدة العطش. فالعطشان إذا نام ثم بعد استيقاظه يكون أخف عطشا من قبل، يخفف لأن الجسم يستريح. يقول ألا ترى أن العطشان إذا نام سكن عطشه، ولأنه يبرد صاحبه يكون يعني يكون فيه برودة، فيكون برودة الجسم تخفف العطش. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل في الجنة نوم، فقال لا، النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها، وكذلك النار لا موت فيها. قال الله جل وعلا لا يقضى عليهم فيموتوا، وقال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يتمنون الموت في النار لأنهم يستريحوا من العذاب، إلا حميما، لا بردا ولا شراب، إلا حميما وغساقا. الحميم الماء الحار، وورد أنه إذا قربه من وجهه صاحب النار سقطت فروة وجهه من حرارة الماء. إلا حميما وغساقا، هذا شرابهم وهذا طعامهم. الغساق هو القيح والصديد الذي يسيل من أهل النار، يجتمع في مكان فيرد عليهم يشربونه. إلا حميما وغساقا، كأن قائلا يقول يا ربي ما هذا العذاب الأليم. فقال الله جل وعلا جزاء وفاقا، موافق لذنبهم وعملهم السيء. أعظم ذنب هو الشرك بالله، فاستحقوا عليه أعظم العذاب في نار جهنم جزاء وفاقا، بخلاف عطاء الله جل وعلا لأهل الجنة عطاء حسابا، كرم وجود. أما هذا جزاء وفاقا، موافق لعملهم. عصوا الله جل وعلا بأعظم ذنب فاستحقوا أعظم العقاب وهو نار جهنم والعياذ بالله. جزاء وفاقا، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وقد أقام جل وعلا الحجة على العباد وبين لهم المآل وبين لهم الطريق الموصل إلى الجنة وبين لهم الطريق الموصل إلى النار، ووهب جل وعلا العقول التي يميز بها المرء في أمور دنياه لا يغلب، وأرسل جل وعلا الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة. ما يستطيع أن يحتج فيقول ما أنذرت، ما علمت أن هذا مآل الكافرين، وإلا كان ما كفرت. بين جل وعلا المآل لذي البصيرة كأنه رأي عين، فأقام جل وعلا الحجة على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب والبيان والإيضاح وهبة العقل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر، جزاء وفاقا أي موافقا لأعمالهم على قدر عملهم، على قدر الجرم والذنب الذي اقترفوه، فهم اقترفوا أعظم ذنب فاستحقوا أعظم عقاب. اقرأ. يقول تعالى: إن جهنم كانت مرصادا، يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار، فإن كان معه جواز النجاة وإلا احتبس، لابثين فيها أحقابا أي ماكثين فيها أحقابا، وهي جمع حقب، وهي المدة من الزمان، وقد اختلفوا في مقداره. فقال ابن جرير: قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري: ما تجدون الحقب في كتاب الله؟ قال: نجده 80 سنة، كل سنة 12 شهرا. كل الحقب الواحد 80 سنة، والسنة 12 شهر، والشهر 30 يوما، واليوم كألف سنة من أيام الدنيا. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نعم. كل سنة 12 شهرا، وكل شهر 30 يوما، وكل يوم 1000 سنة. وهكذا روي عن أبي هريرة. وقال بشير بن كعب: ذكر لي أن الحقب الواحد 300 سنة، 12 شهرا كل سنة، 360 يوما، كل يوم منها كألف سنة. وقال السدي: لابثين فيها أحقابا، 700 حقب، كل حقب 70 سنة، كل سنة 360 يوما، وكل يوم كألف سنة مما تعدون. وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول: ليس المراد أنها أشياء معدودة، نسخت هذه بقوله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وورد أن هذه أشد آية في كتاب الله على الكفار، لأن المرء في العذاب يتمنى ويود ويتمنى التخفيف، فإذا به كل وقت يكون أسوأ وأشد مما قبله، كل ما مضى وقت يكون الآتي بعده أشد، يعني العذاب في زيادة ليس في تخفيف. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال الله جل وعلا: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا أي الكفار هؤلاء الذين هم الطاغون، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، هذا تعليل لدخولهم جهنم وتعذيبهم فيها، لأنهم كانوا لا يرجون حسابا، ما حسبوا حساب ليوم القيامة، ولا رجوه ولا استعدوا له، كما يقال للطالب مثلا قبيل الامتحان وهو مهمل: أما تخاف الامتحان؟ ما حسبت للامتحان حساب، يعني ما عندك استعداد للامتحان. فهؤلاء كانوا لا يرجون حسابا، يعني ما آمنوا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار، وإنما عملوا لدنياهم فقط. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ما استعدوا للحساب الذي أعده الله جل وعلا لخلقه في الدار الآخرة. الحساب يكون للمؤمن والفاجر والكافر، كلهم يحاسبون. إن ولكن هؤلاء ما استعدوا للحساب أصلا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا بالآيات القرآنية النازلة على محمد صلى الله عليه وسلم كذابا، أو كذبوا بآياتنا عامة، الآيات الدالة على وحدانية الله جل وعلا، الآيات الدالة على وجود الله تبارك وتعالى، الآيات الدالة على عظمة الله جل وعلا وعلى انتقامه ممن عصاه، كذبوا بها. يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن يستهزئون به، وإذا خوفهم بيوم القيامة سخروا منه، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا القرآنية أو الآيات العامة الدالة على وحدانيته سبحانه، وكذبوا بآياتنا كذابا، كذابا مصدر مؤكد بدل تكذيب، ويأتي مصدر هذا الفعل على هذا الوزن كذابا، وجاء في لغة العرب من هذا النوع. وفعال، فعال كذاب من مصدر من مصادر التفعيل. قال الفراء هي لغة فصيحة يمانية تقول كذبت كذابا أو كذبت كذابا، وخرقت القميص خراقا يعني خروقا. قرأ الجمهور كذابا بتشديد الذال، وقرأ بالتخفيف كذابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، قراءة مروية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، التخفيف والتشديد. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به. ولهذا قال تعالى إلا حميما وغساقا. قال أبو العالية استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق، وكذا قال الربيع بن أنس. فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره، يعني أشد ما يكون حرارة، إذا قرب من وجهه سقطت فروة وجهه والعياذ بالله، وبقيت عظام تتقارع والعياذ بالله. نعم. والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من بروده ولا يواجه من نتنه. وقد قدمنا الكلام على الغساق في سورة صاد بما أغنى عن إعادته، أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه. نعم. لا يذوقون فيها بردا، يعني بالبرد النعاس والنوم، هكذا ذكره. وقد رواه ابن أبي حاتم من طريق السدي، وحكاه البغوي جزاء وفاقا، أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. قاله مجاهد وقتادة. ثم قال تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون، وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسوله، التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. كذابا أي تكذيبا، وهو مصدر من غير الفعل. وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء وكل شيء أحصيناه كتابا. قراءة الجمهور بالنصب وكل شيء منصوب على الاشتغال، يعني أن الفعل الذي بعده اشتغل بالضمير وكل شيء أحصيناه. وكل أحصيناه، أحصينا هذا الفعل ولم يفعل في الاسم السابق، وإنما انشغل بالضمير عنه أحصيناه، الهاء الضمير قال منصوب على الاشتغال أو بالرفع على الابتداء، يعني أنه مبتدا. وكل شيء أحصيناه، تكون الواو حرف عطف جملة على جملة، كل مستأنفة، يعني كل مبتدا وشيء مضاف إليه أحصيناه، هذا الخبر كل شيء أحصيناه كتابة، يعني أن الله جل وعلا أحصى أعمالهم وضبطها واطلع عليها سبحانه وتعالى وجزاهم بها. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، وإنما يجازي العبد بعمله، والحسنات يزيد فيها جل وعلا لأنه كرم، والسيئات لا يزيد فيها، وإنما يعطي مقابل السيئة ما بقدرها وحسبها عقوبة، والحسنة يضاعفها سبحانه وتعالى، لأن مضاعفة الحسنات كرم ومضاعفة السيئات ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم. وكل شيء من الأعمال التي عملوها في الدنيا هي محصات، أحصيناه ضبطناه مدون كتابا، يعني مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ أو مكتوب كتبه الحفظة الذين مع الإنسان يصاحبونه يكتبون الحسنات والسيئات. وكل شيء أحصيناه كتابا، وكلمة كتابا منصوبة والنصب عليه أي إحصاء، لأن كتابة بمعنى إحصاء، يعني كتابة، لأن الإحصاء يكون بالكتابة، فجاء المصدر من المعنى لا من اللفظ، مصدر مؤكد. وكل شيء أحصيناه بدل إحصاء قال جل وعلا كتابا، وكل شيء أحصيناه يعني في الكتابة، أو منصوب على الحال، وكل شيء أحصيناه حالة كونه مكتوب مدون ما في مجال للزيادة والنقص أو النسيان، وكما قال الله جل وعلا وكل شيء في أحصيناه في إمام مبين، يعني مكتوب واضح جلي محصن على العباد. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فيها تبكيت وتوبيخ للكفار وزجر لهم عن طلب التخفيف. فذوقوا العذاب الذي تستحقونه، فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني لا نخفف عنكم ولا تستحقون شيئا من التخفيف، لأنكم عصيتم الله جل وعلا بأعظم ذنب وهو الشرك، وأظلم الظلم الشرك، لأن صرف حق المخلوق لمخلوق آخر ظلم ولا شك، تأخذ حق زيد وتصرفه لعمر هذا ظلم، وأظلم منه وأشد أن تصرف حق الله تعالى لمخلوق. صرف حق المخلوق للمخلوق ظلم، وصرف حق الله جل وعلا لمخلوق أظلم الظلم وأشده وأفظعه، فاستحقوا أشد العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. في هذه الآية قال العلماء مؤكدات: أولا التأكيد بلن، فلن نزيدكم إلا عذابا. الثاني المخاطبة بدل الغيبة: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون، كل غيبة جاء في هذه الآية فذوقوا فلن نزيدكم، في التفات من الغيبة إلى الخطاب بالتبكيت. وقوله فذوقوا، فذوقوا يعني ذوقوا العذاب، هذا الذي أنتم فيه لن يخفف عنكم. والفاء هذه تسمى فاء السببية، يعني أن ما بعدها مسبب عما قبلها، يعني أنه حصل منهم الكفر والضلال فاستحقوا ما بعد الفاء. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا، أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم، وسنجزيهم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه، فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه وآخر من شكله أزواج. قال قتادة: كما قال الله جل وعلا: كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما ضعف حر النار زادت، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال قتادة عن عبد الله بن عمرو: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال ابن أبي حاتم: سئل عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كلما استغاثوا من نوع من أنواع العذاب زيدوا بأشر شد منه وأحر، والعياذ بالله. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.